لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. في الرواية الأخرى فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء. قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لعامر واللفظ لأبي عامر. قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال احترق بيت على أهل المدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قال النووي رحمه الله باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء. الوكاء الحبل الذي تشد به القربة، يشد به فم القربة. إيكاء السقاء شد حبل القربة حتى تغلق، السقاء والقربة. قال وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى عليها، على الأبواب وعلى الأواني وعلى السقاء، وإطفاء السراج، استحباب إطفاء السراج والنار عند النوم، وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. قوله من النقيع، قال الخطبي والأكثرون هو موضع بوادي العقيق وهو الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أتى رجل، جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، جاء بقدح من لبن من مكان اسمه النقيع، بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا ليس مغطى، يعني حلبوه ليلا وتركوه مكشوفا، حلبوا اللبن ليلا في وادي النقيع هذا وتركوه مكشوفا، وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي. الموضع الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله حما، بمعنى مكان ترعى فيه إبل الصدقة ونحوها، ومنع الناس أن يعني يستعملوه لخصتهم. يقول ليس مخمرا ليس مغطى، والتخمير التغطية، ومنه الخمر لتغطيتها العقل، لتغطيتها على العقل، وخمار المرأة لتغطيته رأسها، ولو أن تعرض عليه عودة، في رواية ولو أن تعرض بكسر الراء. يقول الصحيح الأول هي تعرض، ومعناه تمد عليه عرضا أي خلاف الطول، وهذا عند عدم ما يغطيه به كما ذكره في الرواية بعده، إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، أو يذكر اسم الله عودا ويذكر اسم الله فليفعل. هي مش أول، لأن في الرواية قال واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا. قال فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، مش أول. في بعض معظم النسخ فيها أو، هي وا. يقول فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به. يبقى الأصل إن إحنا نغطي الأواني بغطاء محكم، يعني يغطيها كلها. والذي يظهر لي أن وضع الأشياء في الثلاجة يقوم مقام التغطية لأن سقف الثلاجة يغطيها. يذكر اسم الله عند وضعها في المكان الذي له سقف يغطيها، ويذكر اسم الله عند إغلاق باب المنزل. قال: وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد، منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث، وهما صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. الحقيقة أن الأمران متلازمان، أعني أن الشيطان إنما يأتي بالضرر على بني البشر، ولا يبعد أن تكون بعض الأوبئة من عمل الشيطان في نقلها، أعني أنه ينشر الجراثيم ونواقل الأمراض. إذا وجد إناء غير مغطى فإنه يحمل فيه هذه الجراثيم التي تؤدي إلى انتشار الأوبئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إنه وخز أعدائكم من الجن. ولذا كان الطاعون شهادة لكل مسلم، والطاعون وخز أعدائكم من الجن. وقد علمنا الأدلة المحسوسة أن الطاعون مرض ينقل بسبب وجود بكتيريا معينة معروفة تم عزلها، ويتم معالجة المرض بأخذ الدواء القاتل لهذه البكتيريا، فلا تعارض. فإن الشيطان يمكنه حمل هذه الجراثيم والبكتيريا وأن يدخلها في جسم الإنسان إذا تمكن من ذلك. والله أعلم. ذكر الله أن يقول بسم الله. ويمكن أن تكون بلا شك أن الشيطان يسعى إلى ضرر بني آدم بأي طريق ممكن، فصيانة الأواني من الشيطان يتضمن فائدة أخرى غير فائدة منع الأوبئة، وهي منع محاولة الشيطان تقليل البركة. فإن مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه وشرابه يقلل البركة التي يرجوها المسلم من الطعام والشراب في صحة البدن وقوته على طاعة الله سبحانه وتعالى. ربما أكل الإنسان كثيرا ولم يجد لذلك أثرا، وربما أكل أكلا طيبا ومع ذلك وجد في بدنه ضعفا، وهذا أمر مشاهد ولا يرد عنده قوة رغم أنه يطعم. وربما طعم الإنسان قليلا وصح بدنه وقوي جسمه ووجد قوة بالبركة التي يجعلها الله عز وجل في هذا الطعام والشراب. فوجود الشيطان مع الطعام والشراب ومشاركته ووضعه ما يستطيع في هذا الطعام والشراب يقلل البركة. والله أعلم. قال: والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقذرات، والرابعة صيانته من الحشرات والهوام. هذا كلام حسن، وهو يعني فوائد طبية من الامتثال للأمر النبوي بتغطية الأواني. ولا شك أن هذا أحد طرق الوقاية الأساسية لأنواع الأطعمة والأشربة، تغطية هذه الأطعمة والأشربة وخصوصا بالليل. قال: والرابع صيانته من الحشرات والهوام، فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو في الليل فيتضرر به. والله أعلم. وقد أمر بإلقاء الحشرات، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فأمر بإلقاء الذباب، ومثله سائر الحشرات كذلك أمر بإلقائها، وضررها أغلب. والله أعلم. قول أبي حميد الساعدي راوي الحديث إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلة وبالأبواب أن تغلق ليلة، هذا الذي قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه. والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره. وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه لأنه إذا كان مجملا لا يحل لأحد لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف. وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي بما فيه قول الصحابي إلا أن يكون إجماعا. ولذلك معنى القاعدة العمل بالعموم الذي لم يعمل به السلف بدعة نعني به أن لا ينقل عن أحد منهم وينقل الترك، أن هذه القاعدة قاعدة خطيرة ومهمة جدا في هذا الباب، في باب البدع والتروك، لأن كثيرا من الناس من أهل البدع يحتجون على بدعهم بعمومات مثل الأذكار المبتدعة وتخصيص أوقات وأعداد وهيئات معينة للأذكار. بما يحتجون؟ يحتجون بعموم الأمر بذكر الله وكذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأدلة العامة وفضائل مثل الصلوات. فيقول بعضهم الصلاة الفلانية صلاة الفاتح مثلا صلاة كذا، يخترعون لها هيئة معينة. فإذا قيل لهم من أين أتيتم بهذه الهيئة وهذه الكيفية، قالوا أن الله أمر بإقامة الصلاة. نقول في الرد عليهم العمل بالعموم الذي لم يعمل به السلف بدعة، ومقصودنا في ذلك لم يعمل به السلف جميعهم، لم يعمل به السلف جميعهم. ويكفي في ذلك عدم النقل عنهم مع توفر الهمم ودواعي النقل على النقل في مثل هذه الأمور. ولذلك إذا لم يوجد مثل هذا فالأصل العمل بالعموم. إذا لم يوجد نقل أو عدم نقل فعل أحد من السلف أو ترك أو نقل ترك السلف لذلك مع توفر الهمم والدواعي على النقل، فإننا لا نقول بالبدعية في هذه الحالة، ونقول بأن العمل بالعموم هو المشروع. فالقول بأن قول الصحابي يخصص العموم على إطلاقه بهذه الطريقة ليس بسديد. أضرب فائدة مثالا بفائدة مهمة على مثل هذا رغم أنه لا يصح أن يقال هذا تخصيص، مثل قول النبي قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال كفر دون كفر. وهذا يحمله البعض على أنه تخصيص لعموم القرآن وأنه يلزم أن يخصص به وأن يصرف اللفظ عن ظاهره بذلك. نقول بل هذا الأمر إنما هو ذكر لبعض الأفراد أولا، يعني لا يصلح مخصصا بمجرده، خصوصا أنه يذكره كبعض الأفراد لذلك العام. فكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، منهم من هو كافر كفرا أكبر ومنهم من هو كافر كفرا أصغر. ولا يصلح قول ابن عباس رضي الله عنه مع ورود أقوال صحابة آخرين أطلقوا القول وعمموه وحملوه على ظاهره، والآثار في ذلك منقولة والخلاف في ذلك مشهور. فلا يقال تفسير الصحابة، إنما يكون ذلك عندما ينقل اتفاقا ولا ينقل غيره، فضلا عن أن هذا لو لم ينقل سواه لما صلح مخصصا إلا بدليل من الكتاب والسنة، إلا أن ينقل إجماعا كما ذكر، أعني أنهم ينقلون التخصيص إجماعا، مثل ما نقل الاتفاق على تفسير سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، على أن القتال المجرد دون استحلال ودون إباء واستكبار إنما هو معصية من المعاصي، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة مؤيدة لهذا الاتفاق، أعني أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن الله عز وجل قال في قاتل العمد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نجد أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن كلمة الكفر هنا معناها إيه؟ كفر دون كفر. ولذا لو قال إنسان بتكفير قاتل المؤمن عمدا، تكفير قاتل العمد، لكان مبتدعا، وليس هذا من محل الخلاف عند أهل السنة، كمسألة ترك الصلاة مثلا، فإن ترك الصلاة مسألة لا يبدع الذي قال بالتكفير فيها ولا الذي قال بعدم التكفير الكفر الأكبر، لورود الخلاف عن السلف رضوان الله عليهم وعدم يعني صحة الإجماع المدعى أعني على أنه كفر أكبر مثلا، وإنما الاتفاق على التسمية لا نزاع فيه، الخلاف في نوع هذا الكفر. لكن على سبيل المثال إباء العبد من سيده بالاتفاق لا يكون كفرا ناقلا عن الملة، فلذلك خطر الخلط بين هذه المسائل، أعني أن يجعل بعض الناس المسائل كلها من باب واحد، أو يجعل أو ينفي الخلاف في أمر ثبت فيه الخلاف، أو في الحقيقة يخصص بقول الصحابي مجردا، والصحيح أن قول الصحابي لا يخصص العموم إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. فلذلك نقول أن تخصيص المخصص، أما إذا كان لا يحتمل، إذا كان يحتمل أن لا يكون مخصصا، أعني أن قول ابن عباس رضي الله عنه في كفر دون كفر ليس صريحا في أنه مخصص، لأنه كما ذكرنا يذكر بعض أفراد العام، فذكر بعض أفراد العام لا يخصه، لو ورد في الدليل، لو أنه ثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذلك يعني لزاما أن يخصص، لأنه كما ذكرنا إذا ذكر بعض أفراد العام فإن ذلك لا يخصصه، ذكر بعض أفراده بدرجة من درجاته، فمثل هذا لا يصلح مخصصا، والله أعلى وأعلم. فكيف إذا كان الأمر ليس كذلك؟ فأما إذا كان تخصيصا واضحا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذاك، في قول الله عز وجل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، بظلم هنا عام أليس كذلك، لأنه نكرة في سياق النفي الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم الصحابة العموم فظنوا أن هذا الأمر شق عليهم لأنهم قد ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي، ففهموا مفهوم المخالفة أنه لا يكون لهم أمن ولا اهتداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بذاك، هذا نص في التخصيص في الحقيقة. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فخصص عموم بظلم بأنه الظلم الأكبر الشرك بالله عز وجل، لأنه نفى العموم هنا صرح وقال ليس بذاك، ليس بالظلم الأصغر، ليس بالظلم العام، وإنما هو نوع خاص منه. أما ما يحتمل أن يكون ذكرا لبعض أفراد العام فهو لا يصلح مخصصا، والله أعلى وأعلم. ولذلك بنقول كفر دون كفر، وفي نوع تاني يعني كفر لا يخرج من الملة، كفر لا يخرج من الملة، أيوة نعم اسمه كفر بس ما يخرجش من الملة، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يعني ذلك أن جميع أنواع الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، هناك نوع كفر دون كفر وهناك نوع كفر أكبر. ولذلك عندما يجادل البعض يقول أنتم تخالفون ابن عباس، نحن ما خالفنا ابن عباس، أنتم وضعتم قول ابن عباس في غير موضعه، ونحن نقول بقوله، نثبت قول ابن عباس رضي الله عنه، ونثبت أن هناك نوع هو كفر دون كفر، وهناك نوع هو كفر أكبر ناقل عن بالله أو أنواع، والله أعلم. الغرض المقصود أن هذه الفائدة وهي أن تخصيص العموم بمذهب الراوي إلى الصحابي، كلمة الراوي دي تشمل الصحابي فمن دونه. يقول فلا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي بل يتمسك بالعموم. ولكن الحقيقة أن قول الصحابي إنما أمر بكذا ونهي عن كذا له حكم الرفع، وهذه المسألة لا يحسن أن يمثل لها بهذا الحديث، لما علمنا من أن قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا له حكم له الرفع. ولذلك خصصنا عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالبول والغائط بحديث ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الصحراء أو في الخلاء، فهذا مع وجود أدلة أخرى، لكن أمرنا بكذا نهينا عن كذا إنما أمر بكذا إنما نهي عن كذا، فهذا في الحقيقة له حكم الرفع عند جمهور المحدثين. ولذا يعتبر هذا الحديث من مثال على ذلك، وهو أن قول أبي حميد إنما أمر بالأسقية يقصد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من مذهب مجرد للصحابي رضي الله عنه. ها؟ لا مش خالف الحديث، حديث جابر رضي الله عنه غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، هو دي الرواية الظاهرة والله أعلم وأعلم، إن فيها ليلة فإن في السنة ليلة، والرواية الأخرى فإن في السنة يوما، عند من يرى أن هذا يصلح أن يجمع بينه وبينه فيقول ليلة بيومها والله أعلم وأعلم، فيكون هذا مرجحا للعموم. ولكن كما ذكرنا قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يصلح مخصصا والله أعلم. أما القول المجرد الذي لم يرفعه ولم يشر إلى رفعه بنحو ما ذكرنا فالأصل فيه أنه لا يصلح مخصصا. قوله في حديث جابر فجاء بقدح نبيذ، وهو محمول على ما سبق في الباب السابق أنه نبيذ لم يشتد ولم يصر مسكرا، هي رواية فيها لبن وفيها رواية فيها نبيذ، والظاهر أنه أتى بالاثنين أو كانتا واقعتين. قوله صلى الله عليه وسلم الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، المراد بالفويسقة الفأرة، تضرم أي تحرق سريعا. قال أهل اللغة ضرمت النار، ضرمت النار تضرمت، وأضرمت أي التهمت، وأضرمتها أنا وضرمتها. وهذا التعليل منصوص عليه يدل على أنه لا ينهى عن ترك المصابيح التي ليست من النار، التي مثل المصابيح الكهربية، فلو ترك شيء من ذلك ليلا لحاجة أهل البيت إذا استيقظوا أو حاجة الصبيان أو نحو ذلك في وقتنا هذا لم يكن محرما والله أعلى وأعلم، لأن العلة المنصوص عليها يدور عليها الحكم، يدور معها حيث دارت، فإذا ولدت ولد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، وهذا من التخصيص بالقياس الثابت الصحيح. فعندنا روايات ليس فيها ذكر التعليل وفيها أطفئ السراج، وهناك وهذا التعليل يجعلنا نقول الإضاءة الكهربائية ليست من هذا الباب، الفأرة لا تستطيع أن تضرم على أهل البيت بيتهم بهذه بهذه المصابيح الكهربية، ولذا إنما ينهى عن ترك شمعة وعن ترك مصباح من الكيروسين مثلا اللي هو الوقود الزيت الذي يشتعل الفأرة تجر الفتيلة تشتعل الثياب تؤدي إلى احتراق البيت. هذا ليس حاصلا في المصابيح المعاصرة. جميل جدا، فائدة أصولية. بيقول الحديث ده خاص بالفأر بالفأرة المؤنثة ولا بالفأر؟ ماشي كده، هنقول هذه الأوصاف الطردية التي لا اعتبار بها عند عامة العلماء. ماشي كده، يعني يكونها فأرة ولا فار، والناس هتعرف منين؟ هيجيبوا الفار والفارة يعرفوهم منين ده ذكر ولا أنثى؟ ونعدي الإناء الذكور ونقول لهم ما فيش مشكلة، والإناث هم اللي نقف لهم على الباب. يذكروا هذه الأوصاف كأمثلة للأوصاف الطردية، يعني جاءت عرضا لوصف غير مؤثر في الحكم اتفاقا، فلذلك لا يعتبر لا مفهوم مخالفة ولا تخصيص إلا به، ومن خصص بمثله فإنه يستحق أن يضحك منه. من الكلام بتاعه طبعا. اوعى تزعل بقى. ما يخشى منه احتراق مثل ترك بعض الأجهزة التي يحصل منها سخونة ربما يترتب عليها احتراق يحصل به هذا الحكم، ينهى عنه أي هنا شيء يؤدي إلى احتراق وإضرام نار بعد ذلك. بعض الأجهزة فعلا تحصل منها سخونة وربما أدت إلى اشتعال، ففي هذه الحالات نفس العلة ونفس الحكم خطر الخطورة على أهل البيت من احتراق النار. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم، يعني إذا تركت، فيدلنا ذلك على أننا لا نترك هذه الأجهزة التي يخشى أن تحترق أو يخشى أن تشتعل ويشتعل بها البيت. التلاجة الكهربائية والغسالة الكهربائية ليست من هذه الأبواب في الأغلب العام. تخرب طفي النور، هنتكلم على التحريم. صحيح النور الجامد يضر طبيا، يعني ده فائدة أخرى، يعني النور الجامد ده يؤدي إلى يعني عدم في غدة في بجوار الغدة النخامية الغدة الصنوبرية دي، إنما يحصل لها إفرازها في الظلام تؤدي إلى اعتدال حال الجسم. كون الإنسان ينام في النور الشديد دائما يضره، ولذلك النوم بالنهار في وجود إضاءة شديدة يؤدي إلى عدم راحة الجسم. هذه أمور طبية مبحوثة يعني معاصرة. إن ربنا قال جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، فالناس لما تنام بالنهار وتصحى بالليل يحصل لها ضرر، لأن النوم بالنهار في الضوء الشديد لو هو عايز يحصل له نفس الراحة يحاول يظلم المكان اللي هو فيه، وإلا فالغدة الصنوبرية دي إفرازتها بتختل إذا ظلت على الدوام في الإيه في النور. الإضاءة بتجعل إشارات للغدة دي تؤدي إلى خلل في إفرازات هرمونات الجسم. الله المستعان، يكون لها معجزات علمية ظاهرة في الحقيقة للسنة النبوية. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال النووي رحمه الله هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه، فلا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب. وكثير من أهل العلم يجعل إن باب الأدب كلهم باب الاستحباب، وهذا فيه نظر والله أعلم وأعلم، هو بواب استحباب التخمير ونحو ذلك، وليس عندنا صارف إلا ما كان من أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من إناء اللبن غير المخمر، وهو لا يدل على جواز عدم التخمير، ولكن يدل على جواز الشرب من هذا السقاء، أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، بمعنى أنه لو لم يخمر الإناء هل يلزم إلقاء الطعام؟ لا. إذا لم يوكي السقاء والقربة هل يلزم إلقاء الشراب؟ لا، بل يشرب، ولكن قد خالف السنة والله أعلم وأعلم. أما الداء فيمكن أن يصيبه إذا لم يخمر الإناء والسقاء. قال وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا سمى عند دخول بيته فقال الشيطان لا مبيت لكم، أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء، يعني الشيطان فعلا يدخل البيوت، الشياطين تدخل البيوت التي لم يذكر اسم الله عند الدخول فيها. قال وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان، وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع، ويلحق بها ما في معناها. قال أصحابنا يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال، وكذلك يحمد الله تعالى في أول كل أمر ذي بال للحديث الحسن المشهور فيه، لكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، حديث ضعيف. جنح الليل أي ظلامه، يقال أجنح الليل إذا أقبل ظلمه، أصل الجنوح الميل. كفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت، قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان ينتشر أي جنس الشيطان، ومعناه أنه يخاف على الصبيان في ذلك الوقت، يخاف على الصبيان في ذلك الوقت من إيذاء الشياطين لكثرتهم حينئذ، والله أعلى وأعلم. وهذه المسألة تدل على إمكانية صرع الشيطان للصبيان ونحوهم، خصوصا مع قلة الذكر والغفلة، فإن الشيطان يستطيع التمكن من هؤلاء أكثر من غيرهم، والله أعلى وأعلم. وقد يكون الإضرار بالإضلال في الطريق، بمعنى أن يضلهم عن طريقهم ونحو هذا، فيحصل ضرر على الأبناء والآباء. والشياطين تفرح بالظلمة، يناسب ما في إرادتها من الفساد والظلمة المعنوية، فتفرح بالظلمة، ولذا يكون الليل في الأغلب الأعم موضع فساد أهل الفساد، فتجدهم يقولون مثلا سهرة حمراء، ولا تجدهم يقولون مثلا ظهيرة حمراء مثلا، إنما يشربون الخمر ويقعون في الفواحش، وتجد الحفلات معظمها في أوقات الليل كذلك. الشياطين تحب الظلمة وترغب فيها لما يمكن من الفساد في هذه الأوقات، نسأل الله العافية. على أي حال، الشياطين تنتشر انتشارا فجائيا عند غروب الشمس، فرحا بإقبال الليل ورغبة في إضلال الناس وتحصيل الظلمة في قلوبهم، كما حصل الظلام في الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى، فيريدون إيذاء الناس. فمن ذكر الله امتنع أذى الشيطان له. والصبيان يتأكد كفهم في هذه الساعة حتى تذهب فحمة العشاء. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أهل اللغة: الفواشي كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها، وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض. سبحان الله، الكائنات الطيور والبهائم تجدها عندما يقبل الليل تتجه إلى مأواها وتجتمع مع بعضها، هي فطرة في الناس، غيرت فطرة في المخلوقات، غيرها نظام الحياة الحديث، ونسأل الله فيها. دخل في البنات؟ نعم، بالأولى كف البنات أولى من كف الصبيان. لا، الطفل اللي يصر على الخروج بعد المغرب يتمنع، ما يترك وحده، لا يمنع من الخروج بعد المغرب ساعة بعد المغرب. يقول: فحمة العشاء ظلمتها وسوادها، فسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه. قال صاحب نهاية الغريب: يقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء الفحمة، والتي بين العشاء والفجر العسعسة. يعني فحمة العشاء ظلمتها بداية الظلمة، يعني بأول الظلمة، فهذه حتى تذهب فحمة العشاء، يعني حتى ينتهي الوقت بين المغرب والعشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن في السنة ليلة ليلة ينزل فيها وباء، وفي الرواية الأخرى يوما، قال: ليس العجب أننا يتقون ذلك في كانون الأول اللي هو ديسمبر، مش كده الوباء؟ دي لفظة موجودة من زمان جدا، كان أسماء للشهور زي ديسمبر، جت منين يعني؟ ما هي من الأوروبيين. أيوة نعم، ما زال أهل الشام يستعملون هذه اللفظة، وأهل مصر كانوا يستعملون ذلك، إن الليث من أهل مصر. قال: الوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبا، يتقون ذلك أي يتوقعونه ويخافونه. أما قوله في رواية يوما وفي رواية ليلة، فلا منافاة بينهما، إذ ليس في أحدهما نفي الآخر، فهما ثابتان. وهذا يقوي قول من يقول أن تغطية الآنية عام في الليل والنهار، إلا ما يعني ذكرنا من تخصيص هذا بقول الصحابي: إنما نهي عن ذلك، إنما أمر بذلك ليلا، والله أعلم. أنا أميل إلى التخصيص. قوله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها. يعني ما ينفعش اللي الناس كانوا بيقولوا زمان ان هم يتركوا الطعام ينضج بالليل، وبعض الامهات من شدة المشاغل تروح تنام وسايبة البوتاجاز والع. كانوا زمان بيسووا الفول على القدر على لمبة الجاز، فهذا ليلا هذا يدخل في النهي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، وظاهر الحديث ده يشمل انه ايضا محدش ينام ويسيب النار مولعة حتى لو بالنهار. نعم، النهي ظاهره التحريم، الجمهور بيحمله على الكراهة ويرى من باب الأدب، لكن الظاهر يعني كما ظاهر الألفاظ التحريم. قال أما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، فإذا انتفت العلة زال المنع. لا يسلم أنه يعني يؤمن في الغالب السلامة في هذه الأحوال، لأن هذا العلة موجودة في الحقيقة، مسألة أنه وجود القناديل في المساجد اللي كان قديما يعني اللي هي القناديل النارية المصابيح التي فيها نار. أما وقتنا الحاضر فليس هناك حاجة إلى ذلك إلا عند انقطاع الكهرباء، لأن كثيرا من الناس إذا انقطعت الكهرباء تركوا الشموع وبعض المصابيح الزيتية موقدة طول الليل، هذا خلاف السنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي خيثمة عن أبي حذيفة عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. عن حذيفة بن اليمان قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال كأنما يطرد، بدل كأنما يدفع أو تدفع الجارية، وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. دليل على شدة تتبع الشياطين لبني الإنسان، وأن بيوت الكفرة والفسقة مليئة بالشياطين، ممحوقة طعامهم وشربهم ممحوق البركة، تصرفات أهليهم وأولادهم بسبب عدم ذكر الله سبحانه وتعالى تميل إلى أحوال الشياطين، نسأل الله العافية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. التي تناول أحدا ناوله باليمين وإذا أخذت خذ باليمين. وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة ابن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العملية. شل هذا الرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعهم من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة تتجول في الإناء الكبير من الطعام فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عن عمر بن أبي سلمة أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيان عن الزهري عن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. في الرواية أخرى قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. قال النووي رحمه الله باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. قال في الحديث الأول حيث قال والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. قال فيه هذا الحديث فوائد منها جواز الحلف من غير استحلاف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده من غير أن أطلب منه اليمين للتأكيد. لكن هذا طبعا لفائدة ليس أنه يحلف كثيرا بلا حاجة وإلا فقد حذرنا الشرع من كثرة الحلف. وقال تعالى واحفظوا أيمانكم. وقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. أما أن يحلف لتأكيد حكم شرعي فهذا أمر مشروع. قال نعم قوله لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان هذا الأدب وهو أن يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل. لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن يقع الأب في البيت الكبير العالم مثلا الشيخ كبير في السن ونحو ذلك يبدأ هو ثم يبدأ الناس بعده. إذا كان يغسل يده قبل الطعام وبعده يبدأون به وكذلك في أن يبدأ في الطعام. جاءت جارية كأنها تدفع كأنها تطرد يعني لشدة سرعتها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي كان يدفعها هو الشيطان سبحان الله. كأنه يدفعها دفعا هو في الحقيقة يغريها بهذا من غير أن تشعر يوسوس لها. قال في هذا الحديث فوائد منها جواز الحلف من غير استحلاف، وقد تقدم بيانه مرات وتفصيل الحلف استحبابه وكراهته، ومنها استحباب التسمية في ابتداء الطعام وهذا مجمع عليه، وهذا يستحب حمد الله تعالى في آخره كما سأتي في موضعه إن شاء الله، وكذا تستحب التسمية في أول الشراب بل في أول كل أمر ذي بال. قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها، ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله منها يستحب أن يسمي ويقول بسم الله أوله وآخره، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي حسن صحيح، وهو مدود الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. هو ينقل لنا إجماع على استحباب التسمية، استحباب التسمية فقط. قال والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه، وتحصل التسمية بقوله بسم الله، فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا لم يرد ويقول الأصل أن يقول بسم الله فقط، وربما بدعه بعضهم ولا أراه يصل إلى ذلك، لأن هذا يعني ضمن العموم ولم ينقل يعني نقلا عن السلف ترك ذلك، والله أعلم وأعلم. فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم أجزأه إن شاء الله. يقول وسواء في استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما، يعني حتى ولو كانوا على جنابة أو على حيض يذكرون اسم الله، وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة نص عليه الشافعي، ويستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد، ويؤيده أيضا ما سيأتي في حديث الذكر عند دخول البيت، يعني كأن هذا إذا ذكر اسم الله من واحد امتنع دخول الشياطين، وإن كانوا قد دخلوا يعني قبل ذلك مع بعض من لم يذكر الله فيحتمل أنهم يطردون إذا ذكر اسم الله، ويحتمل أنهم ينتظرون حتى إذا جاء آخر واحد والكل لم يذكر اسم الله دخلوا، الله أعلى وأعلم. ويحتمل أن يكونوا يدخلون مع من لم يذكر اسم الله فيكونون معه على حاله وطعامه وشرابه هو دون غيره ممن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن يده في يدي مع يدها، وفي بعضه بعض الأصول مع يدي مع يديهما، التثنية تعود إلى الجارية، أو يدهما التثنية تعود إلى الجارية والأعرابي، معناه إن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي، أما على رواية يدها فيعود ضمير إلى الجارية. طبعا بعض يذكر إن هذا إيه دليل على جواز مس المرأة الأجنبية، وهذا جهل عظيم، فإن الجارية طفلة صغيرة، لو استدل على جواز لمس الطفلة الصغيرة لمس يد الطفلة الصغيرة جاز ذلك، لأن الجارية الأصل فيها أنها تكون صغيرة وليست أنها مملوكة، الأصل في كلمة الجارية الصغر. ولا ينفي ذكر يدها، لا يلزم إثبات يدها، لا ينفي يد الأعرابي. يستدل بهذا الحديث على تغيير المنكر باليد ولو كان المنكر مكروها فقط، ولكن ليس التغيير باليد بمعنى العقوبة في هذا الموطن، وإنما يكون بمعنى كف مرتكب المنكر وإن كان مكروها، على قول الجمهور أن هذا أن التسمية أن الأكل دون تسمية مكروه، وأن البدء بالصغير دون الكبير وبالمفضول دون الفاضل المكروه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، معناه يستحل، معنى يستحل يتمكن من أكله، ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن. وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض، بعضهم فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه. ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لا يحيله، والشرع لم ينكره بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده. طبعا الرد ده رد على المعتزلة الذين يقولون هذه كلها مجازات. قوله في الرواية الثانية ما قدم مجيء الأعرابي قبل مجيء الجارية عكس الرواية الأولى والثالثة كالأولى. وجه الجمع بينهما أن المراد بقوله في الثانية قدم مجيء الأعرابي أنه قدمه في اللفظ بغير حرف ترتيب، فذكره بالواو فقال جاء أعرابي وجاءت جارية، والواو لا تقتضي ترتيبا. وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب، قال ثم جاء عربي ثم جاء عربي. قال فيتعين حمل الثانية على الأولى ويبعد حمله على واقعتين. نعم، معنى قول الشيطان أدركتم المبيت، أدركتم المبيت والعشاء، معناه قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته الشياطين الآخرين. يقول وفي هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام. قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال والأحاديث التي معها، قال فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال. وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء، بل ظاهر حديث لا استطعت الوجوب. قال هذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. نأمر من كان أعسر وهو الذي يستعمل الشمال أكثر أن يأكل ويشرب باليمين، ولا حرج عليه في غير ذلك. قال وفيه أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين، وأن للشياطين يدين. هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فما رفعها إلا إلى فيه، هذا الرجل هو بسر ابن راعي، بسر ابن راعي العير، ابن راعي العير، ابن راعي العير. يقول وهو صحابي مشهور. أما قول القاضي رضي الله عنه أن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب، وده ظاهر الحديث، لأنه لا عقوبة على ترك مستحب ولا دعاء على ترك على من ترك مستحبا. يقول وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. الصحيح أنه يقال أنه على من ترك الواجب الشرعي، ولكن لأجل أنهم يقولون بأن الأكل بالشمال مكروه فقط وأن الأكل باليمين مستحب، فلذلك مال إلى هذا مع أن الحديث ظاهر جدا في الوجوب. الصحابة ليسوا معصومين من الكبائر ولا من الصغائر. هذا الحديث ليس فيه قدح في مجموع الصحابة، هذا في واحد منهم وقع في هذا الذنب. يقول وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه كما في حديث عمرو بن أبي سلمة الذي بعد هذا. قوله تطيش في الصحفة أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد، والصحفة دون القصعة وهي ما تسع ما يشبع خمسة، القصعة تشبع عشرة، الصحفة تشبع خمسة، كذا قاله الكسائي فيما حكاه الجوهري وغيره. وقيل الصحفة كالقصعة وجمعها صحاف. في هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل، وهي التسمية والأكل باليمين وقد سبق بيانهما، والثالثة الأكل مما يليه، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها، في المرق لما يحط بقى بقه في الملعقة مثلا أو في موضع فمه فيشرب من نفس المكان، ربما يتقذر ذلك صاحبه. يقول وهذا في الثريد والأمراق وشبهها، فإن كان تمرا أو أجناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص. قالوا إذا كان في أصناف وفي صنف بعيد عنه ممكن يروح يمد إيده ياخده، والذي يرجح النووي أن الأدب أن يأكل مما يليه حتى لو كان أصنافا. اختناث الأسقية أن يقلب رأسها حتى يشرب منه، أصل هذه الكلمة التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا متكسرا، يعني لأن المرأة تتكسر، هذا عادة النساء. واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت أنه قام من الليل فشرب من قربة معلقة، شرب قائما، ولا شك أن الشرب من قربة معلقة يقتضي أن يقلب رأسها. ثم قيل سببه أنه لا يؤمن أن يكون أنا البقاء في البقاء عندي يعني ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري، وقيل لأنه يقذره على غيره، وقيل أنه ينتنه أو لأنه مستقذر، وهذا يدل على أنه إذا انتفى كل ذلك مثل الزجاجات الصغيرة، زجاجات العصير ونحوها والمشروبات الغازية التي يشرب منها الواحد فقط، فهو لا يقذره ولا ينتنه ولا يخشى أن يدخل فيه شيء من جوفه، حيث أنه مشاهد من خلال القارورة، والله أعلى وأعلم. فمثل هذا نرجو الله أن لا يكون منهيا عنه للمشقة، لأن هناك أشياء كثيرة جدا على قدر شاربها، فالله أعلى وأعلم. الإزازة أنت شايف اللي جواها، فما فيش حاجة هتخاف إنها تخش جوا فمك فيها، وبعدين أنت بتشرب منها لوحدك فمش هتقذرها على غيرك، وبعدين الإزاز والفم بخلاف القرب البلاست اللي هي الإيه الجلد التي تؤدي إلى تغير الرائحة مع اللعاب، الإزاز ما فيهوش الحاجات دي كلها، فعشان كده بنقول نرجو الله، والبلاستيك شبهه الأزاز الصغيرة دي لا، نرجو الله أن لا يكون فيها نهي. الأولل ليست أسقية، ولكن يمكن أن يكون فيها نفس العلل. الأفضل أن يصب من القلة في إناء زي كوب صغير ثم يشرب، لأن القلة مجهول إيه اللي جواها، ويمكن أن يكون هناك دخل فيها شيء فعلا فيضره، ويمكن أن تتقذر على غيره، لأن اللعاب من الفم إلى الفم فعلا دي فيها نوع من الإيه من التقذر، وربما أدى إلى نقل بعض الأمراض. فالأولى في القلة أن يصب في إناء إلا أن يحتاج إلى ذلك، يعني يحط قلة ويحط جنبها كباية ويفضي من القلة في الإيه في الكباية ويشرب. وماله ما هو ده يعني ده الكلام يقول الاستقاء اللي هو هيتقلب كده، الإناء ده ممكن يكون إناء مفتوح كبير اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرب منه اللبن هو أبو هريرة، إناء كبير كده لا يضر. قال وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته قطعها لفم. قالت الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد، والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء به، وهذا صحيح، هذا الثاني أظهر، تبركا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم، ويدل على أن الأدلة الآتية في النهي عن الشرب قائمة ليست للتحريم، وكذا الأدلة التي فيها الأمر بالاستقاء عندما يشرب قائمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولم يستقي. والله أعلى وأعلم.